قال رحمه الله: فإن قيل الحجر جماد لا يفهم، يعني وكيف الله هنا يصفه ويقول وإن منها لما يهبط من خشية الله، والحجر جماد لا يفهم، فكيف هذا يهبط من خشية الله يفهم الكلام ويرى هذه الأشياء حتى يحصل له مثل هذا التأثر؟ هذا إشكال وجوابه سيأتي. فإن قيل الحجر جماد لا يفهم فكيف يخشى، قيل الله يفهمه ويلهمه فيخشى بإلهامه. هذا هو الصواب، أن الله سبحانه وتعالى يخلق فيه علما وإدراكا فيفهمه سبحانه وتعالى ويعلمه فيخشى الله جل وعلا، وهذا الذي عليه أهل السنة. قال: ومذهب أهل السنة والجماعة أن الله تعالى خلق علما في الجمادات وسائر الحيوانات سوى العقل، أما العقل فليس لها عقول، ولكن الله سبحانه وتعالى يخلق فيها علما ويخلق فيها إدراكا ويخلق فيها فهما جل وعلا، وأما العقول فهذا خاص بني آدم، فلهم عقول يفقهون بها ويعلمون بها، إلا من طمس الله سبحانه وتعالى بصائرهم فإن لهم قلوبا لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، فأولئك كالأنعام بل هم أضل، كما وصفهم الله جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. فالإنسان له عقل يدرك به، وله عقل يفهم به، وله عينان تبصران الحق من الباطل، وله أذنان يسمعان الحق، ولكن من أعرض الله سبحانه وتعالى عنه ومنعه من الاستفادة. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. أولا سبب إعراضهم قلب الله البصائر والقلوب، فلم يستفيدوا مما يلقى عليهم من العلوم ومن الخير، ولم يستفيدوا مما يرون من الآيات الكونية. قالوا: مذهب أهل السنة والجماعة أن الله تعالى خلق علما في الجمادات وسائر الحيوانات سوى العقل لا يقف عليه غيره. هذا الذي نعتقده، أن الله يفهم ما شاء من خلقه سبحانه وتعالى من هذه الجمادات ومن هذه الحيوانات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعيرا شكى إليه، وأنه يشكو صاحبه أنه يذئبه ويجيعه لا يطعمه، فقال: من صاحب هذا الجمل؟ قال: الأنصاري، أنا شاب من الأنصار. قال: فإنه شكى إلي أنك تذئبه وتجيعه، اتقوا الله في هذه البهائم، اركبوها صالحة، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله في هذه البهائم، هذه بهائم، فيجب على من ولي على شيء من البهائم النفقة عليها. هذا من أدلة وجوب النفقة على البهائم، هذا الحديث الذي سمعته، وكذلك دخلت امرأة النار في هرة، من أدلة وجوب النفقة على البهائم، وأن من ملك بهيمة يجب عليه وجوبا أن ينفق عليها، فإن امرأة دخلت النار في هرة، وهذا الجمل يشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن فلانا من الأنصار يجيعه ويذئبه، يشتغل عليه شغل وما في أكل طعام مردود يتقوى به على العمل، فيجب على من ملك بهيمة أن ينفق عليها ولا يبيعها، كان ما يستطيع النفق عليها يبيعها، أما أنها تبقى عنده وتجوع فهذا حرام لا يجوز. قال: وسائر الجمادات سوى العقل لا يقف عليه غيره فلها صلاة. سيسوق أدلة كثيرة على هذا الذي يقرر رحمه الله من مذهب أهل السنة والجماعة، أن الله يخلق في هذه الأشياء إدراكات، فلها صلاة وتسبيح وخشية، فلها صلاة وتسبيح وخشية كما قال جل ذكره: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، سبح له لله سبع، وتسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إن الله كان عليما غفورا. فما من شيء إلا هو يسبح بحمده جل وعلا، ولكن نحن ما نفقه التسبيح. لذلك لما فرش بعض الأنبياء فراشه في الطريق وهو في سفر، فجاءت نملة قرصت ذلك النبي فأحرق ذلك الوادي كله من النمل، فقال له ربها وحي لي ألا نملة واحدة، فإنه أمة تسبح، أمة تسبح، فلا يجوز الاعتداء عليها. وإنما الشخص إذا حصل له ضرر من شيء من البهائم فلبس أن يقتل هذه البهائم من غير اعتداء، من غير اعتداء. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام أوحى إليه ربه وحيا أنك تقتل واحدة، هذه التي قرصت واعتدت لا بأس بقتلها، وأما بقية النمل واد كامل يحرق فلا. فهذا من التعليم للأمم أنهم يراعون حقوق الحيوان، فالحيوان له حقوق، لكن بالغ هؤلاء الكفار في حقوق الحيوان، وإلى الله سبحانه وتعالى قد جاء بهذه الحقوق التي للحيوانات، ولكن بالغوا حتى صار بعضهم يوصي للحيوان من ماله إذا أوشك على الموت أو حس بشيء من الموت يكتب وصيته ويوصي بشيء لهذا الكلب ولهذا الحمار ولهذا البهيمة، هذا غلو، ما يحتاج وصية ولا شيء، ما يحتاج وصية، الله سيتولاها ويرعاها، ترك المال لذويه الذين سيرثونه بعدك. وتجدهم لهم مستشفيات الحيوان ولهم إلى آخر ذلك، نجدة، نجدة تصيح ما تدري إيش من حادث حصل للناس، إذا به كلب في النجدة، كلب يحمل في النجدة إلى المستشفى والسرير موجود، وإذا أراد المسافر يحجز كرسيا له وكرسي للكلب. المهم هؤلاء كلاب كما وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم كالأنعام بل هم أضل، غلوا وتجاوزوا الحدود. رعاية الحيوان لها حدود، لكن لا تنزل هذه المنازل التي يفعلها أولئك الكافرون، وأنهم يقومون بحقوق الحيوان، هم ضر يراعون حقوق الحيوان، وحقوق الإنسان مهضومة، المسلم ما يبالون به، يقتل من يقتل ويذبح من يذبح ويؤذى من يؤذى، أهم شيء ما دام أنه مسلم زيدوه، زيدوا المسلم، زيدوه، سلط الرافضة عليه، سلط غير الرافضة من ينتسب لأهل الإسلام على هؤلاء المسلمين وهم يتفرجون. حسبنا الله ونعم الوكيل، فتجد في جانب إفراط وفي جوانب تفريط، تجد في جانب الحيوان إفراط وغلو في المحافظة عليه إلى آخر ذلك، وفي جانب ابن آدم تفريط ولا يبالون به، ولا سيما ابن آدم المسلم. والله قد كرم ابن آدم على الحيوانات، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، هكذا الله كرمه سبحانه وتعالى، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، والله كرم ابن آدم فيجب أن يكرم، أما أنه يهان ويحتقر ويذل ولا سيما عن المسلم. أما الكافر فهو مكان الإهانة والذل الحربي، مكان الإهانة والذل هو الكافر الحربي، وقد أهانهم الله وأذلهم الله وأخزاهم الله بسبب كفرهم. والحاصل أن الناس بين إفراط وتفريط في جانب الحيوان، فمنهم من حصل عنده تفريط ولم يبالي بالحيوان، يقتل ما شاء من الحيوانات ولا يبالي، ومنهم من حصل له إفراط فغلى في جانب الحيوان، حصل له ما حصل ما أشرنا إليه، ومنهم من توسط في جانب الحيوان، لا إفراط ولا تفريط. وهذا هو اللازم، أن الحيوان له حقوق في شرعنا، فيجب أن يعطى حقوقه ولا يكون هناك جفاف جانبه. قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وقال والطير صافات، والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، هذا نؤمن به ونعتقده يقينا أنها تسبح وأنها تصلي، ولكن كيف؟ الله أعلم. كل قد علم صلاته وتسبيحه، الله أعلم الكيفية، لا يعلمها إلا الله كما أخبر الله، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، ما نعلم كيف التسبيح. وقال ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر، والشمس والقمر كما تعلمون من الأشياء التي لا تعقل وليس لها عقول، ولكن نؤمن بذلك، أن من الأشياء التي تسجد مما خصها الله بالسجود بعد ذكر العموم، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، فما في السماوات الشمس والقمر والنجوم وجميع الكواكب وما في السماوات ما يعقلهم الملائكة عليهم الصلاة والسلام، هذا كله ما في السماوات ما تعلمون من الأشياء الأخرى التي لا تعقل، ولكنها تسبح، نؤمن بذلك لأن الله ذكر الحكم العام ثم خصص شيئا مما لا يعقل وهو الشمس والقمر بهذا الحكم المتقدم العام، فقال ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر، أي تسجد لله سبحانه وتعالى. وهكذا من في الأرض أيضا عام، يشمل ابن آدم والجن ويشمل كذلك الأشجار والدواب، وكلها تسجد لله سبحانه وتعالى، ويشمل الأسماك أيضا كلها تسجد لله جل وعلا بنص هذه الآية. قال فيجب على المؤمن الإيمان به، نعم يجب عليه الإيمان به لأن الله أخبر بذلك، ويكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى، ويروى لأن سيسوق الأدلة التي تدل على إدراك هذه الجمادات وأن الله يخلق فيها علما وإدراكا. قال ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على ثبير والكفار، هو جبل، كان على ثبير والكفار يطلبونه فقال الجبل انزل عني فإني أخاف أن تؤخذ علي فيعاقبني الله بذلك، فقال له جبل حراء أو حراء إلي يا رسول الله، تعال إلي أنا أفرح بذلك وأطلب ذلك وأطلب جوارك، لكن الله أعلم بهذا الحديث، هذا ينظر الحديث. أخبرنا الإمام لذلك قال ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ينظر هذا السياق ينظر، إلا قد جاء ما فيه حراء سيأتي إن شاء الله. قال وأخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال حدثنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الوهاب النيسابوري قال أخبرنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال أخبرنا يحيى بن أبي كثير قال أخبرنا إبراهيم بن طهمان عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث وإني لا أعرفه الآن، وهذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسلم، هذا الحديث الذي ذكره رحمه الله رواه مسلم، فكان هناك حجر في مكة قبل أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عليه السلام عليك، سلم على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا قبل البعثة، أكرم الله نبيه بهذه الكرامة العظيمة قبل أن يبعث. إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث وإني لا أعرفه الآن، وهذا فيه دلالة كما ترى المقصود أن الله خلق فيه علما وخلق فيه إدراكا حتى سلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن أبي كثير، وصح عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع على أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه، أيضا هذا صحيح متفق عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام طلع على هذا الجبل فقال هذا جبل يحبنا ونحبه، فأثبت له صفة المحبة وأنه يحب، أن هذا الجبل يحب، هذا هو الذي نعتقده أن جبل أحد يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأثبت له المحبة وهو جماد. وروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ثم أقبل على الناس بوجهه وقال بينما رجل يسوق بقرة إذ عي فركبها فضربها فقالت إنا لم نخلق لهذا، وهذا الحديث صحيح صحيح المسند من العلامة الواذعي وهو في البخاري، هنا أشار إليه أشار إلى أنه في البخاري، نعم لكن لعله من طريق أخرى إذا كان يعني لم أخطئ ولم أحصل له وهم، لكن الحديث البخاري وهو من دلائل النبوة. إذ عي فركبها فضربها فقالت إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا لحراسة الأرض، فقال الناس سبحان الله بقرة تتكلم، ما يعرف بقرة تتكلم، أنور ليش قلت فاعل؟ فاعل ايش مقدم ولا يعني انت كوفية يعني فاعل للفعل المتأخر يعني ماذا بالكوفية يعني ايش فعل بقرة كنا نراجع عنده سامة عمر ألا بأس عيد ويقرأ غير هذا ليش ما تقول مبتدا مبتدا والجملة تتكلم خبر وسوغ الابتداء به مع أنه نكر لأنه من الأمور الخارقة عن العادة وإذا كان الشيء خارق عن العادة خارج عن العادة المعلومة ومن خوارق العادات لا بأس أن يبتدى به وإن كان نكرا هكذا ذكر جماعة من النحاة من المسوغات خروج الشيء عن العادة إذا كان من الأمور الخارقة عن العادة لا بأس أن يبتدى به بقرة تتكلم تكون مبتدا وإن كان نكرا محضة لكن المسوغ ما سمعتم قال بقرة تتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن به أنا وأبو بكر وعمر هذه من مناقب أبي بكر وعمر من مناقب الشيخين أبي بكر وعمر أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر نفسه الإيمان بهذا الأمر الخارق عن العادة خارج عن الأمور المعتادة وقرن بذكره عليه الصلاة والسلام الشيخين أبا بكر وعمر فإنهما يؤمنان بهذا معي لكمال إيمانهما هذا يدل على كمال إيمان أبي بكر رضي الله تعالى عنهما فإني أؤمن به أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم أي وما هما موجودان ما هما هنا في هذا المكان ليسا موجودين أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك وهما ليسا بموجودين وما هما ثم وقال بينما رجل في غنم له إذ عدى الذئب على شاة منها فأدركها صاحبها وهذا أيضا حادثة أخرى يذكرها النبي عليه الصلاة والسلام الحادثة الأولى في البقر وأنها كلمت ذلك الرجل الذي استعملها في غير ما خرقت له هي ما استعملت هذا الأمر أنها تضرب تركب إلى آخر ذلك هذا ما هو شأنها وإنما خلقت للحراسة تحرس الأرض وأما أنها تركب وتضرب إلى آخر ذلك فهذا ليس من شأنها إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا لحراسة الأرض هكذا تكلموا هذه آية ما هي سهلة كيف سيكون موقف هذا الذي عليها راكب وهي يضربها لما يسمعها تتكلم لا شك أنه يحصل له شيء في نفسه يحصل له خوف من كلام هذه البقرة قال وبينما رجل في غنم له إذ عدى الذئب على شاة منها فأدركها صاحبها فاستنقذها أخذها منه فقال الذئب وهذا الذئب مفسد في الحيوان جدا ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على الشرف والمال لدينه فلا شك أن الذئاب تفسد البهائم ولكن الإنسان يفسد دينه ويفسد خلقه ويفسد شؤونه ونسأل الله العافية بالدنيا أشد من إفساد الذئب للغنم التي يرسل فيها وهو ذئب جائع ضارب يرسل في غنم يحدث بها فسادا عظيما لكن الإنسان الحريص على الدنيا والشرف هذا يمزق دينه أكثر من تمزيق هذه الذئاب للأغنام نسأل الله العافية والسلامة فقال الذئب فمن لها يوم السبع أي يوم القيامة كيف عندكم مضبوط السمع هذا انضبطها نور السبع أي يوم القيامة يوم لا راعي لها غيري هكذا يقول الذئب من لها في ذلك اليوم الناس كلها تذهل في ذلك اليوم لما يرون من شدة الأهوال وما لها راعي غيري تتعجب هذا الرجل من كلام الذئب أي يوم القيامة يوم لا راعي لها غيري فقال الناس سبحان الله ذئب يتكلم وهذا من ذات بقرة تتكلم، ذئب يتكلم، كله هذا من خارق العادات ومن مسوغات الابتداء بالنكرة. فقال الناس سبحان الله ذئب يتكلم، فقال أؤمن به أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم، هنيئا لهما ما هم موجودون، والنبي صلى الله عليه وسلم يذكرهما بهذا الذكر الحسن. خير لهم من الدنيا والآخرة، خير لهم من الدنيا وما فيها، خير لهم من الدنيا وما فيها ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما بهذا الذكر الطيب. وصح عن أبي بكر وصح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على حراء، يجوز صرف عدم الصرف حراء، على حراء وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فتحركت الصخرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اهدأ أي اسكن، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. هذا من دلائل النبوة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بشهادة عمر وعثمان قبل أن تحصل، قبل أن تحصل، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد، ومات عمر شهيدا ومات عثمان شهيدا رضي الله تعالى عنهما، وهذا قبل أن يحدث لهما ما حدث. وهذا كلها الأدلة كما تقدم أن الله يخلق علما في الجمادات وسائر الحيوانات سوى العقل، ويخلق إدراكا فيها خلافا لبعض المبتدعة فإنهم ينفون هذا ويحملونه على المجاز، المبتدع ينفون هذا ويحملونه على المجاز. ورد عليهم الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وكذلك أيضا الرازي وغيرهم من العلماء، وذكروا أنه لا حاجة إلى هذا، وساقوا الأدلة التي تدل على أنها على الحقيقة لا على المجاز، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان والنجم والشجر يسجدان قالتا أتينا طائعين، وقال لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الذي أنطق كل شيء. هذه كلها أدلة ظاهرة واضحة وصريحة في أن هذه الأشياء تنطق، فإذا كان الجلد يوم القيامة ينطقه الله، فما المانع من إنطاق هذه الأشياء؟ وما المانع من خلق ربنا سبحانه وتعالى فيها إدراكات في الدنيا؟ إيش المانع من ذلك؟ فهذا جلد ينطقه الله يوم القيامة. يتعجب أصحابه لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الذي أنطق كل شيء، والله أنطق كل شيء سبحانه وتعالى. فهذا القول يا أخوان شاذ، هذا قول بعيد عن الصواب أنها تحمل على المجاز. الأصل في الأشياء الحقيقة فلها إدراكات تدرك بها خلقها الله سبحانه وتعالى فيها. قال اهدأ اسكن فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد، وهذه أول التنويع هنا، هذه الأنواع عليك وهذه الأجناس عليك. صحيح أخرجه مسلم قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو سعيد يحيى بن أحمد بن علي الصانع قال أخبرنا أبو الحسن علي بن إسحاق ابن هشام الرازي قال أخبرنا محمد بن أيوب ابن طريس البجلي الرازي قال أخبرنا محمد بن الصباح عن الوليد ابن أبي ثور عن السدي عن عبادة أو عن عباد بن أبي يزيد عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فخرجنا في نواحيها خارجا من مكة بين الجبال والشجر، فلم يمر بشجرة ولا جبل إلا قال السلام عليك يا رسول الله، وهذا لم يثبت، هذا ضعيف هذا الحديث الذي ذكره، ولكن قد تقدم معنا أن هناك حجرا كان يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام بمكة قبل أن يبعث فيغني عن هذا، وأما هذا أنه ما مر بشجر ولا جبل إلا قال السلام عليك يا رسول الله، هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر المحقق ونبي إسماعيل وعبد الرحمن أبي كريم السدي وعباد بن يزيد ضعيف ومجهول. فهذا الحديث لم يثبت لأن علته إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريم السدي وعباد بن يزيد ضعيف وأيضا مجهول. ما أدري كيف جمع بين وصف الضعيف وصف المجهول باعتبار أنه قد علم الذات ومجهول حال، ما أدري كيف جمع بينهما. قال أخبرنا أبو الحسن عبد الوهاب ابن محمد الخطيب قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال أخبرنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر عن جابر بن عبد الله أنه سمع جابر ابن عبد الله رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم أبو الزبير إذا عنعن يضعف حديثه إلا أنه إذا جاءت العنعنة في مسلم تقبل لكن خارج مسلم لا تقبل من أبي الزبير العنعنة لا. وهنا قد صرح بالتحديث أنه سمع يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب استند إلى جذع نخلة من سوار المسجد فلما صنع له المنبر استوى فاستوى عليه اضطربت تلك السارية وحنت كحنين الناقة حتى سمعها أهل المسجد حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتنقها فسكت. وهذا ثابت أيضا وهو في الدلائل النبوة لشيخنا مقبل رحمه الله صحيح المسند من دلائل النبوة. فهذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في شأن حنين الجدع أنه كان يستند إلى هذا الحنين الذي كان في أو إلى هذا الجدع الذي كان في المسجد ثم صنع له منبر فارتقى عليه عليه الصلاة والسلام وترك ذلك الجذع الذي في المسجد فحن ذلك الجذع لفراق الخير ولفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم له فاستمر على حنينه وبكائه وسمعه الصحابة وهو يبكي وهو يفعل تلك الأمور التي هي غريبة وعجيبة فلم يسكت حتى خرج النبي عليه الصلاة والسلام سكته فهدئه فسكت بعدها وسكن بعدها وإلا لو ترك لاستمر وهو يبكي حزينا على فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى فراق السنة. وأما الآن تفارق السنة ولا يفارق الدين إلا من رحم الله فلا يبالون بدينهم ولا يبالون بهذا الخير الذي هم فيه يتقلبون. الصلاة تقام وتمر على أمة من الناس وهم في الأسواق ساهين لاهين أو في أماكن القات يشترون القات ساهين لاهين وهذا جدع يحل الخير الذي يذهب من جانبه خطب حاضرات نصائح رسول الله صلى الله عليه وسلم يحن له ويبكي بكاء مريرا حتى ينزل رسول الله يسكته. كثير من الناس صار لا يبالي بالخير يسمعه ولا يبالي به. قال مجاهد لا ينزل حجر من أعلى إلى أسفل إلا من خشية الله لا إله إلا الله. هذه فائدة حفظوها عن هذا الإمام وإن كانت موقوفة عليه لكنها تحفظ وهي التفسير لما تقدم وإن منها لما يهبط من خشية الله. قال مجاهد لا ينزل حجر من أعلى إلى أسفل إلا من خشية الله لا إله إلا الله. قال مجاهد لا ينزل حجر من أعلى إلى أسفل إلى الأسفل إلا من خشية الله. ويشهد لما قلنا قوله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. إلى هنا هذا هو يكفي إن شاء الله. قال الكاف في قول ليس كمثله شيء هل هي اسم أم حرف؟ قيل فيها اسم والأظهر أنها حرف زائد صلة وتوكيد هذا الذي عليه الأكثرون أنها صلة وتوكيد ليس مثله شيء هذا الأصل.